Oh, no. يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضرب له والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخلوا عليها صما وعميانا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا وقرارا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على وجهه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من والسماء إذا